إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله يا الله Allah, Allah.